بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته، وممن وعده الله من الفضل العظيم ممن تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير: يعملون به حق العمل. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. وقال بشر بن الحارث: سمعت عيسى بن يونس رحمهم الله يقول: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه، فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام الأجري رحمه الله: باب ذكر أخلاق أهل القرآن. هذا الباب ابتدعه المصنف رحمه الله بوصايا عامة سردها سردا. يقول في معنى كلامه أن من أراد أن يحصل على الفضائل التي ذكرت سابقا وأن يكون من أهل الله وخاصته، فعليه أمور، وسرد هذه الأمور فيما سيأتي معنا، ونحن سنمشي عليها شيئا فشيئا، وأحاول أن أوضح ما يحتاج إلى توضيح. فيقول رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته. هنا الآن يتكلم هو عن حامل القرآن، يقول: أنت يا حامل القرآن فضلك الله على غيرك، إذا أردت أن تكون من أهل الله ومن خاصته. وهذا فيه تنبيه أن مجرد حفظ القرآن لا يكفي، فلا بد حتى يكون من أهل الله وخاصته لا بد أن تتحقق فيه أمور. فقال رحمه الله: وممن وعده الله من الفضل العظيم ممن تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، يعني يقرأ القرآن قولا وعملا، هذا مع السفرة أو مع الكرام السفرة مع الملائكة. قال: والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. ما هما الأجران؟ أجر القراءة وأجر التعب والاجتهاد. يقرأ القرآن وهو عليه شاق، كأن يكون غير عربي ويتعلم القرآن، فهذا في اجتهاده له أجران: أجر القراءة وأجر الجهد الذي يقوم به. قال: وقال بشر بن الحارث: سمعت عيسى بن يونس رحمهما الله يقول: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه. هذا أيضا وارد عن سفيان الثوري رحمه الله، واستحسنه الإمام أحمد، يعني استحسن هذا الأثر، فورد أيضا عن سفيان الثوري وورد أو واستحسنه الإمام أحمد، وجاء أن الإمام أحمد قال هذه من مخبآت سفيان، ولعله أراد بذلك يعني من نوادره، يعني من الأشياء القليلة التي جاء بها سفيان. هذا الأمر طبعا غيبي، إذا ختم الشخص القرآن قبل الملك بين عينيه يستأنس به بعموم ما ورد عن السلف في هذا الباب. أما الحديث المرفوع لم يرد فيه، يعني لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا انتهت المقدمة، جاءت الآن ما الذي يجب عليه وما الذي ينبغي له. يعني إذا أردت أن تكون من هؤلاء ابتدأ ذلك بقوله فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه. هو الآن يتكلم عن حافظ القرآن، وأيضا يدخل في ذلك كما سبق وأن ذكرنا من حفظ شيئا من القرآن وهو يتعاهد القرآن ويعمل به ويتدبر. فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه. الربيع هو المطر الذي تنبت به أو ينبت به الزرع، وهذا التشبيه أن القرآن يحيي القلب كما المطر بإذن الله يحيي الأرض. لذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام واجعل القرآن ربيع قلوبنا. فابتدأ هنا بالوصايا، ومعنى ذلك أن لا يكون حفظ القرآن مجرد لفظ تتلفظ به، بل لا بد أن يحيي قلبك. هذه القلوب تموت وتقسو، فويل للقاسية قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والقلوب تموت، تقسو وتموت، فيحييها كتاب الله جل وعلا. نعم. قال فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه ويعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة تبين به عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. نعم. قال ويعمر، أنا يعذرني الشيخ علي أمشي شيئا فشيئا حتى لأن الكلام الآجري طويل فنمشي معه شيئا فشيئا. قال ويعمر به ما خرب من قلبه. خراب القلب يا إخوة خرابان، خراب يموت به القلب، وهذا والعياذ بالله بالشرك والكفر، هذا القلب الميت. وخراب يحييه صاحبه إذا تأثر بالمعاصي والذنوب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ثم قال حتى تكون القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا، هذا لا يتعرض للفتن، يحفظ صاحبه يحفظه من الفتن. قال وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذه القلوب، حال القلوب. فينبغي على الإنسان أن يعتني بقلبه. وخراب القلب إذا كان بالكفر والعياذ بالله أو بالشرك فلا بد من إحياء هذا القلب الميت، الرجوع إلى الدين، الرجوع إلى الإسلام، الاستقامة على الطريق. وإذا كان بالمعاصي بالتوبة والاستغفار من هذه الذنوب والعودة إلى الله جل وعلا. ثم قال يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة تبين به عن سائر الناس، يعني لا بد أن يكون متميزا. هذا يحمل في صدره القرآن، لا يصلح أن يتكلم كما يتكلم الناس، يخوض فيما خاضوا، يلعب مع من يلعب، يعبث مع من يعبث، يكون سفيها كحال بعض الناس. لا، أنت متميز بالقرآن، إذا لابد أن تبين، لابد أن تتميز عن سائر الناس ممن لا صلة لهم بالقرآن، سواء يعني كانوا من أهل الإسلام أو من غيرهم. نعم. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم، إذا كان السكوت صوابا. نعم. قال بعد ذلك: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فعل الطاعات واجتناب المعاصي في سره وفي علانيته، هذا كله إذا أراد أن يحقق أن يكون من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته. قال: باستعمال الورع. هنا فسر التقوى أو بين شيئا من معنى التقوى، قال: باستعمال الورع. ما هو الورع؟ قال أهل العلم: الورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يجتنب، يكون متورعا باجتناب الشبهات، البعد عن الحرام. يقول الشافعي رحمه الله: زينة العلم الورع والحلم. زينة العلم، من تحلى بالعلم فينبغي له أن يكون متحليا بالورع، ومعنى ذلك أن يجتنب المحرمات، أن يبتعد عنها، كل معاملة محرمة، كل سبيل محرم، كل شراب محرم أو في شبهة يجتنب، كل طعام في شبهة يجتنب. والحلم أن يكون حليما، وهذه أيضا ستأتي وهي من وصايا الآجري رحمه الله. قال: في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، لأن الخوض في ذلك قد يوقع الإنسان في الحرام. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له. من موانع استجابة الدعاء عدم التورع في شأن المطعم والمشرب والملبس. وإياك ومن يقول إن الحلال ما حل في اليد، أبدا، الحلال ما حلته الشريعة، والحرام ما حرمته الشريعة. سهولة حصولك على الشيء لا يدل على أنه حلال، تنبه. وهذا قد يكون من البلاء، أن تتيسر لك أبواب الحرام ويتعسر عليك باب الحلال، يتعسر عليك، يحتاج جهد، هذا ابتلاء، وتتيسر لك أبواب الحرام فتنطلق فيها. لا، لابد أن تستصحب معك الورع في مطعمك، في مشربك، في مكسبك. قال: ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله. وهذا من جميل الوصايا، أنه بعد أن أمر بالورع أمر بشيء يتوهم الناس أن له صلة بالورع، وهو أن لا يعرف الباطل. بعض الناس يقول: لا تخوض في الباطل يا أخي، كن ورعا، لا تتكلم في أحد، كن ورعا. فالآجري رحمه الله يجمع لك بين الأمرين المهمين: كن ورعا في أمر الطعام والشراب، اجتنب المحرمات، ولكن لا بد أن تعرف الباطل والفساد الموجود حتى تجتنبه. عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وبضدها تتبين الأشياء. فمعرفة الشر مهمة جدا، ولذلك الله جل وعلا في كتابه حذرنا وبين لنا مجموعة من الشرور، بين لنا الكفر، وبين لنا حال النفاق وحال أهل النفاق، وحذرنا من مسالك أهل النار. الدين عبارة عن قول الحق ورد الباطل، هذا ما يجمعه الدين. بيان التوحيد، فضل التوحيد، تحذير من الشرك. بيان السنة، تحذير من البدعة. بيان فضل الطاعات والتحذير من المعاصي. فإذا يقول مما ينبغي لطالب القرآن، طالب العلم، حافظ القرآن، المعتني بالقرآن، أن يميز وأن يعرف الباطل الذي ابتلي به بعض الناس في زمانه، حتى لا يكون مغفلا. قال بعد ذلك: فهو يحذرهم على دينه، يعني يبتعد منهم حتى لا يضر دينه. قال: مقبلا على شأنه. مقبلا على شأنه، في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلذلك يحرص الإنسان، ولا سيما المعتني بكتاب الله جل وعلا، أن ينظر في حالته هو، أن يحاسب نفسه. قال بعد ذلك: مهموما بإصلاح ما فسد من أمره. لذلك جاء في الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. الذي يحاسب نفسه، وهو هنا يوصي المعتني بالقرآن حافظا للقرآن أو عنده شيء من القرآن، إذا تريد أن تكون من أهل الله وخاصته اتبع هذه الوصايا الذين هم أهل القرآن. قال: حافظا للسانه مميزا لكلامه، يحفظ لسانه عن كل ما يريده الآثام، ويتميز بكلامه عن النافع وعن غير النافع. يعني لا يكفي للمعتني بالقرآن التالي لكتاب الله جل وعلا، لا يكفي فقط أن يجتنب ما فيه من المساوئ، مساوئ اللسان، بل حتى في كلامه ينبغي أن يكون كلامه نافعا. والإنسان إذا كثرت تلاوته للقرآن وعنايته بالتفسير والتدبر، أثر هذا في كلامه، وأثر في أخلاقه وفي شخصيته، كما أنه لو أكثر من سماع أهل الباطل أثر هذا في كلامه، واستصحب بعض عباراتهم في لسانه، وهذا أمر ملموس. قال: إن تكلم تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم. وفي جاء في بعض الآثار: إن تكلم بعلم وإن سكت بحلم، كما قال ابن حجر، وورد هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. ولكن تنبهوا إلى هذه الكلمة التي ستتكرر معنا كثيرا اليوم، قضية بعلم. الكلام بعلم والسكوت بعلم، غير الكلام بلا علم أو السكوت بلا علم. الكلام بعلم سيجلب لك الحسنات، والسكوت بعلم سيجلب لك الحسنات. أما الكلام بغير علم فإنه قد يريدك الموارد، وقد يجلب إليك السيئات، وقد يضرك في دينك وفي دنياك. مساوئ اللسان كثيرة، ليس كذلك؟ في الحديث: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان قد يريدك المهالك، قد يقام عليك الحد بسببه، وقد تسجن بسببه، وقد يريدك النار والعياذ بالله بسببه. لذلك الإنسان يحرص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا، انظر كلمة خيرا، أو ليصمت. معنى هذا: غير الخير لا تتكلم به. فيوصي الآجري رحمه الله التالي لكتاب الله جل وعلا بهذه الوصية، قال وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. نعم. قليل الخوض فيما لا يعنيه يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عاقبته. قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. نعم. قال قليل الخوض فيما لا يعنيه كما مر معنا في الحديث. قال يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، لما للسان من آثار عظيمة على العبد. قال يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عاقبته. قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك، كثرة الضحك تميت القلب كما جاء في الحديث. قال ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولكن ليس معنى هذا أنه لا يمزح أو لا يتبسم أو لا يضحك، لكن ليست هذه العادة المستمرة للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن كان لا يقول إلا حقا كما في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين التوعد لحال الذي يضحك الناس، يكذب يضحك الناس، وهذا لا شك يستجلب على نفسه من الآثام. يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالإنسان يجعل هذا الضحك بمقدار. لذلك قالوا لسفيان بن عيينة، قالوا له المزاح سبة؟ قال لا، بل سنة، ولكن من يحسنه؟ من يحسنه؟ كم من مزاح فرق بين الأقارب وبين الشريكين وبين الصديقين وبين الزوجين. المزاح اللطيف الصادق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع الطفل، يمزح مع المرأة العجوز، يمزح مع أهل بيته، لكن ما كان يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. قال هنا لسوء عاقبة الكذب، لسوء عاقبة الضحك. قال إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يعني إذا أعجب بشيء تبسم، وكان أكثر ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم. يكره المزاح خوفا من اللعب، يعني أن يخرج إلى العبث، لأن بعض المزاح قد يخرج الإنسان من الملة، ليس فقط من الاستقامة على الأخلاق الطيبة. قال الله جل وعلا في حال المنافقين هم ماذا قالوا؟ رأوا الصحابة فقالوا ما رأينا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا ولا أوسع بطونا من هؤلاء. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته ويقولون يا رسول الله حديث نقطع به الطريق نمزح. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن أن يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بعض المزاح ينبغي أن يضبط، واجعل الشريعة خطوطا حمراء لا تتعداها، لا في مزاح ولا في غيره، لا ينبغي هذا. يأتي بعضهم بالنكت والطرف ويدخل فيها الملائكة ويدخل فيها أمور الجنة ويدخل فيها أمور النار، وأحيانا يدخل فيها أشياء في السنة ويعلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا خطأ، قد يؤدي بك والعياذ بالله إلى الكفر. احرص على أن تكون معتدلا حتى في مزاحك، لا بأس بالضحك، لا بأس بالمزاح، لكن بما لا يخرجك عن الأخلاق الحسنة. فضلا عن أن يخرجك عن الديانة. قال فإن مزح قال حقا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال باسط الوجه، هنا بعد أن تكلم عن قضية لا يكثر من الضحك قال باسط الوجه حتى لا يتوهم متوهم أن ترك الضحك معناه أن يكون مقطب الحاجبين غضوبا، مثل ما نقول مكشر، لا يلزم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، وليس معنى أنك تترك الضحك أن تكون في حال غضب وزعل، هذا ليس من السنة، ولا هو أمر يدل على أخلاق طيبة، ولا له صلة بالورع، ولا له صلة بالخوف من الله. فإن إمام الخائفين عليه الصلاة والسلام كان يمزح ويتبسم ويضحك مع أصحابه، وما كان يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. قال طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يعني يا قارئ القرآن يا حافظ القرآن، يوصيك هنا الآجري رحمه الله فيقول حالك ألا تثني على نفسك، إن امتن الله جل وعلا عليك بحفظ كتابه فليس هذا مبررا بأن تثني على نفسك أو تتعالى على الخلق، بل يزيدك هذا تواضعا أن الله جل وعلا وفقك، ولو لم يوفقك رب العالمين ما توفقت في هذا أو ما وفقت في هذا، فهي منة من الله سبحانه وتعالى، وله الفضل والمنة في كل شيء جل وعلا. فيقول رحمه الله فكيف بما ليس فيه، يعني لا تثني على نفسك بما هو فيك فضلا ما ليس فيك، مدح النفس مهلك يا إخوة. يقول أنا أتقن في القرآن أفضل من كذا وكذا، وبعضهم إذا أتاه الله عز وجل شيء من التجويد بدأ يتتبع القراء الكبار ويقول والله استمعت إلى قراءة فلان في الحرمين صراحة ما يضبط المدود، وفلان ما يضبط الغنة، وفلان ما يضبط الكذا، وهذا خطأ، ويبدأ يتعالى. وللأسف أن البعض يبالغ في هذا الباب، باب المدود، حتى يأتي بمدود لا زمام لها ولا خطأ، فيه من المبالغة، فيه من الغلو، وينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن امتن عليه بهذا العلم، رزقه تلاوة القرآن، ولكن يحرص أن لا يقيم حروف القرآن وأن يضيع حدوده كحال بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الإنسان لا يمدح نفسه، ولكن لابد أن نعلم أن مدح النفس على أربعة أنواع. أما النوع الأول فإذا مدح نفسه بإظهار نعمة الله جل وعلا عليه من باب إظهار النعمة، أو أثنى على نفسه بأمر، وهي الحالة الثانية فيما ذكره العلماء، أثنى على نفسه بأمر ليقتدي به غيره، فهاتان المرتبتان محمودتان، كأن يقول اجتهدت في أن أضبط كذا وكذا حتى أتممت القرآن، فهذا يحث غيره على هذا الأمر، لا حرج فيه بل يؤجر على ذلك. أما الثالثة فهي أن يثني على نفسه ويزكي نفسه بما يقتضي الفخر والتباهي، هذا محرم. وأما المرتبة الرابعة أو الحالة الرابعة أن يثني على نفسه لمجرد الإخبار، لا يتباهى، ولا هو يظهر نعمة الله جل وعلا عليه، ولا يقصد بذلك حث الناس على هذا الأمر، لكن أخبر إخبارا، وهذا كرهه العلماء، إنه قد يجره إلى أمر التباهي. ثم قال يحذر، قرأت هذه؟ تفضل. قال يحذر من نفسه أن تغلب على ما تهوى مما يسخط مولاه، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، لا يجهل فإن جهل عليه حلم، ولا يظلم فإن ظلم عفا، ولا يبغي فإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، ماقت للكبر خائف على نفسه منه، لا يتآكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجارس به الأغنياء ليكرموه إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسبه والقليل بفقه وعلم. نعم. قال بعد ذلك يحذر من نفسه أن تغلب على ما تهوى مما تسخط مولاه، الحذر من النفس أمر مطلوب من جميع المسلمين ولا سيما من حامل القرآن، إن النفس لأمارة بالسوء، هكذا قال ربنا جل وعلا، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس فيها شر، فإن استجبت لها أهوت بك إلى المهاوي البعيدة، وهوى النفس أمر مطلوب أن الإنسان يحذر منه وأن يبتعد عنه وأن يجتنب مسالكه. قال بعد ذلك لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا، هذه كلها من الأمور الجلية الواضحة التي هي من مساوئ اللسان، يغتاب والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والسب والاستنقاص من الآخرين، ينبغي لحامل القرآن أن ينزه نفسه عن هذه المساوئ، في صدره كلام الله جل وعلا، فيجتنب كل ما ينقص من إيمانه أو يقدح في إيمانه، ينبغي أن يحرص على أن يتحلى بالأخلاق الحسنة سواء في اللسان أو في الجوارح. قال ولا يسيء الظن، قال ولا يبغي على، نعم قبل ذلك قال ولا يشمت بمصيبة، لا يشمت بمصيبة، لا يعير أحد بذنب، ولا يشمت بمصيبة أحد، يعني إذا رأى شخص في ذنب أو رآه في مصيبة قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلأك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، حتى لا يبتلى بهذا الذنب، ينبغي أن يحرص على هذا الأمر، وأن لا يعير مخلوقا، يعير إنسان بمصيبة أو يعيره بفقر أو يعيره بجاع عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست. هو إمام من الأئمة. وجاء عن بعض الصحابة أنه قال: لو عيرت كلبا لخشيت أن يجعلني الله كلبا. ولذلك يتأمل الإنسان في بعض أحواله لعله ظلم ونسي فابتلي. فكان السلف رحمهم الله يخافون من الشماتة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، شماتة الأعداء. فلا ينبغي للمسلم فضلا عن أن يكون حاملا للقرآن أن يسلك هذه المسالك. لا تعير أحد بذنب، احمد الله أن عافاك. لا تعير أحد بمصيبة، احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل أن عافاك من هذه المصيبة. قال: ولا يبغي على أحد ولا يحسده. الحسد هو تمني زوال النعمة، والحسد، وقوع الحسد في القلب، هذا موجود في الإنسان بطبيعة الحال، لكن كما قال القائل: أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يحصل في قلب الإنسان أحيانا شيء من الحسد لكن يدفعه. وإذا ابتليت بالحسد فمن علاجه أن تدعو للمحسود بالبركة، أن الله يبارك له فيما أتاه، هذا من علاج الحسد. وتحرص على أن تؤمن وتفرح بما قضاه الله جل وعلا لك من الرزق، لأن الحاسد للأسف لا يرى نعمة الله عليه، يرى النعم التي مع غيره. ولو تأمل في نعم الله التي أعطاه إياها لوجد أن الله امتن عليه بنعم لم يعطها لغيره، وصرف عنه من الشرور ما لم يصرف عن غيره. فهذا من علاج الحسد حسن التوكل على الله جل وعلا، الرضا بما قدره الله جل وعلا لك، النظر في من هو أدنى منك. انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. قال: ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. لا يسيء الظن بأحد. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذه الآية تبين أن من الظن ما هو إثم ومن الظن ما ليس بإثم، والظن الذي ليس بإثم الذي لا عليه قرينة أو دليل. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من وضع نفسه مواضع الشبه أو مواضع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. معنى ذلك اجتنب أي شيء يؤدي إلى إساءة الظن بك. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع زوجه فرأى بعض الصحابة، وكان هذا في الليل، قال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إنها صفية، يعني هذه أم المؤمنين صفية ليست امرأة غريبة. فاستبعد الصحابة من أنفسهم أن يشكوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يوسوس للإنسان. فلذلك إذا كنت في حال تسبب لك سوء ظن فبين، لئلا توقع إخوانك في الإثم، فلا يسيء الظن بك. وأيضا على الإنسان أن يدفع عن أخيه فلا يغلب جانب سوء الظن ومباشرة يسيء الظن في كل أمر، بل يحمل له من الأعذار، ربما بسبب كذا، ربما بسبب كذا، وإن لم يجد عذرا فقال: لعل له عذر أنا لا أعلمه. هذا الذي ينبغي أن يتعامل به أهل الإسلام. قال: ويسكت، نعم، قال: يحسد بعلم. ما معنى يحسد بعلم؟ ها، الغبطة. أحسنت. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني الحسد اللي هي الغبطة تصح في حالين: رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله الحكمة، فتقول لو أن عندي مال فلان لا أنفقت، أو تغبطه لأن عنده من الحكمة من العلم، فهذا ما الفرق بينه وبين الحسد المحرم؟ لا تتمنى هنا أن تزول النعمة عن أخيك، ولكن تتمنى أن يرزقك الله مثل هذه النعمة، هذا الضابط. فيقول احسد بعلم، وانظر إلى كلمة بعلم بعلم بعلم ستتكرر معنا يا إخوة، لأن العلم هو الأساس الذي هو سبيل الحسنات ودفع السيئات. مهما حاولت أن تتقرب إلى الله جل وعلا بأي القرب، إن لم يكن بعلم فلعلك تتقرب له بما يسخطه. إن لم يكن تقربك لله سبحانه وتعالى بعلم فلعلك تأتي المنكر وتظنه معروفا، أو تترك المعروف وتظنه منكرا، أو تفعل البدعة وتظنها سنة، أو تترك السنة وتظنها بدعة. الذي يضبط لك كل هذه الأمور العلم الصحيح، لا يستغني عنه الإنسان أبدا في كل مجالات الحياة، كما سيأتي معنا في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في الإحسان إلى الجار، حتى في المهن. لو قلت لك الآن إنسان يريد أن يصل رحمه، ما هي الرحم التي توصل؟ حينما يتعلم سيعلم أن الرحم على قسمين، رحم يجب أن يصلها وهي ما يسميها العلماء برحم المحرم، ورحم يستحب أن يصلها وهي غير المحرم، المحرم مثل الخال والعم والجد، وغير المحرم مثل أبناء العم وأبناء، أو لا يستحب أن يصلهم لكن ليسوا مثل العم بمنزلة العم والخال ونحو ذلك. فلا يستغني المسلم عن العلم في كل نواحي حياته، حتى في الوظائف التي يعمل بها. في وظيفة الطب يا إخوة، كثير من الأدوية تحتاج إلى معرفة حكمها الشرعي، أليس كذلك؟ كثير من العمليات التي تقام لا تحتاج إلى الحكم الشرعي، حتى في مسائل تتعلق بالإجهاض، إذا كان بقاء الجنين فيه خطر على أمه، عن ماذا يستغنى؟ يستغنى عن الأم أم يستغنى عن الجنين؟ إذا مسائل تحتاج إلى علم، وهكذا في أبواب كثيرة، في علم الهندسة، في علم الأحياء. لا يستغني الإنسان، كلما ازداد علما كلما حقق التقوى، كلما ازداد في معرفة الحكم الشرعي كلما وفق إلى البعد عن المساوئ وإلى القرب من المحاسن، لا يستغني أبدا. ولذلك ربما تجد الإنسان يحسن إلى جار لا يجب عليه الإحسان إليه، ويترك من يجب عليه الإحسان إليه بسبب الجهل. إذن لابد من العلم. فهنا ينبه رحمه الله في أكثر من كلمة بعلم بعلم، وسيتكرر معنا هذا. قال بعد ذلك يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، فهو حريص على ذلك. قال لا يجهل، فإن جهل عليه حلم، يعني لا يعتدي على الآخرين، إذا اعتدوا عليه حلم، يعني كان حليما. والحلم خلق عظيم وهو يكتسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قال ولا يظلم، فإن ظلم عفا، لأنه يتبع قول الله جل وعلا واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إذا ظلم عفا ولا يظلم. حامل القرآن كيف يدخل في مسالك الظلم؟ قال ولا يبغي، فإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه. يكظم الغيظ، في الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. إذن من صفات حامل القرآن أنه يكظم غيظه ويحرص على أن لا يعتدي. قال: متواضع في نفسه. لا يمكن أبدا أن تجد حاملا للقرآن بصدق متدبرا لكلام خالقه متمعنا في أحكام القرآن فيه كبر أبدا، لأن القرآن الوحي المنزل الذي يقرأ فيه قارئ القرآن عاقبة المتكبرين. كيف يقرأ عاقبة المتكبرين ويتكبر؟ بل على العكس يتواضع، وهو يعلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. قال: ماقت للكبر، يعني كما أنه متواضع أيضا ماقت للكبر. والكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط بطر الحق، أو قال غمط الحق نعم، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، يظلم الناس يتكبر عليهم ولا يقبل الحق، يأتيني صغير لا ما أقبل منه الحق أبدا، أو يأتي من هو أقل مني يبين لي يكون له فضل علي لا ما أقبل منه، هذا كبر. أول معصية عصي الله جل وعلا بها كبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين. وهذا أمر مهم، أن الرفعة بيد الله سبحانه وتعالى. قال: خائف على نفسه منه، يعني من الكبر، لا يتآكل بالقرآن أو لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، أو ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة كسب هو القليل بفقه وعلم. هنا ينبه رحمه الله إلى أنه أي حامل القرآن لا يتكسب بالقرآن، لا يتأكل به. معنى ذلك أنه يأتي ويتلو الآيات حتى يجمع الأموال، هذا من التأكل بالقرآن، هذا لا يجوز. أو أنه لا يصلي بالناس إلا إذا أعطوه مالا، فهذا أيضا من التأكل بالقرآن. لكن إذا الإنسان طلب منه أن يكون محفظا للقرآن ويعطى مال، هل هذا من التأكل بالقرآن؟ لماذا؟ نعم أبو عبد الله، هذا أمر. والأمر الثاني أنه نعم يعطى هذا المال على الوقت، حبسه لهذا الوقت وليس على القرآن، فلا حرج في ذلك، لا مانع من ذلك، يعني يعطى مبلغ لأنه حبس وقته وبذل جهده وليس لأجل القرآن. إذن حافظ القرآن المعتني بالقرآن لا يتأكل بالقرآن. قال: ولا يجالس به الأغنياء، إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة كسب هو القليل بفقه وعلم. هذا القليل الذي كسبه وهو بعلم وبفقه مبارك أكثر من المال الذي يكسبه الناس ممن لا يتورعون. نعم. قال رحمه الله: إن لبس الناس اللين الفاخر لبسه، ومن الحلال ما يستر عورته إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يتبع واجبات القرآن والسنة يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم وينام بعلم ويجامع أهله بعلم ويصحب الإخوان بعلم يزورهم بعلم ويستأذن عليهم بعلم ويجاور جاره بعلم يلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته ويبذل لهما ماله وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر لا يضجر بهما ولا يحقرهما إن استعانا به على طاعة أعانهما وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليها ورفق بهما في معصيته إياهما بحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله. نعم. قال: إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته. معنى ذلك أن حامل القرآن لا يحرص فقط على ظاهره، فيجتهد في أن يلبس الألبسة الفاخرة، هذا ليس بحال حافظ القرآن والمعتني بكتاب الله جل وعلا، لكن ليس معنى هذا أنه يمتنع عن ذلك، بل يجوز للإنسان سواء حافظ القرآن أو غيره يجوز له لبس اللباس الجيد دون إسراف ولا مخيلة، لكن لا يكون غاية الإنسان أن يصلح ظاهره دون أن يعمر باطنه. والمهم في اللباس أن يجتنب ثلاث ألبسة: ما كان فيه لباس شهرة، وسواء كانت الشهرة بالعالي أو المنخفض. ما معنى هذا الأمر؟ يعني لا يلبس لباس الشهرة العالي الذي لا يلبسه إلا النادر من الناس، فليس هذا من عادات الناس، ولا المنخفض أيضا الذي لا يلبسه عادة الناس فيتقصد أن يلبس المرقع مثلا، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لبسوا المرقع للضرورة لم يتقصدوا ذلك. اللباس الثاني أن لا يلبس ما يكشف عورة، سواء ما كان كاشفا للعورة أو مجسما للعورة أو يشف العورة. والأمر الثالث ما كان فيه مشابهة لأهل الكفر، لأنه مأمور بالمخالفة، يعني ما كان من خصائصهم، ما كان من خصائصهم. ومع ذلك أيضا يجتنب الإسراف، يجتنب الإسراف في اللباس، وإلا فلباس اللباس الجيد والجديد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الإنسان يظهر بذلك نعمة الله عليه، لكن لا يتكلف ذلك، لا يتكلف ذلك. قال: إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نحن قوما إذا وسع الله علينا وسعنا، وإذا ضيق الله علينا ضيقنا. معنى ذلك يوسع على نفسه، يوسع على أهله في باب النفقة، وإذا ضيق عليه، قدر الله عز وجل عليه شيء من الحاجة والفقر، أمضى أمره على ما هو موجود عنده، لا يذهب إلى الديون ولا يتوسع وهو في ضيق حال، ولا يظهر أنه في غنى وهو يريد بذلك التفاخر والتباهي، لا يريد الاستكفاء. وإلا فالإنسان إذا أظهر أنه ليس بحاجة فهذا أمر مطلوب. قال الله جل وعلا في وصف الصحابة: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال: ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، أن الدنيا طغيان فيها، قد يطغى بالمال وقد يطغى بالمنصب ونحو ذلك. قال: يتبع واجبات القرآن والسنة. ثم تأمل ماذا يقول. قال: يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم وينام بعلم ويجامع أهله بعلم ويصحب الإخوان بعلم. أساس العلم أساس لا يمكن أن تستغني عنه، حتى في شربك تشرب بعلم، نعم تشرب بيمينك وتأخذ القدح بيمينك وتشرب وأنت جالس، وتشرب على دفع تتنفس بينها وتبتدئ التسمية وتحمد الله بعد كل شربة، هذا كله وارد في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشرب أحدكم بشماله، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ينام بعلم، كيف ينام بعلم؟ يطبق السنة الواردة في ذلك، يقرأ الأذكار الواردة وينفث على نفسه وينام على جهته اليمين، هذا كله من الوارد. إذن ينام بعلم ويصحو بعلم، يأكل بعلم ويشرب بعلم ويجامع أهله بعلم، لا ينسى الذكر في ذلك، ويأتيها في المكان الذي أباح الله جل وعلا له ذلك، ويجتنب ما حرم عليه، هذا كله بعلم. قال بعد ذلك: ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويجاور جاره بعلم. هذه كلها المسائل لا تستقيم بها الصلات إلا بالعلم، فبالعلم يعرف الإنسان حدود التواصل وطريقة التواصل، ومتى تصل غيرك، ومتى تتوقف، ومتى تزور، ومتى لا تزور، حتى طرق الباب على أهلك. إذن أمور كثيرة جدا جاءت بها السنة لا بد فيها من العلم. قال: قال يلزم نفسه بر والديه، يخفض لهما جناحه، يخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله من مسألة الإحسان للوالدين. وهذا باب مهم جدا يا إخوة ويا أخوات، باب الإحسان للوالدين، البر بهما مقدم على نوافل العبادات. لو ناداك أبوك أو نادتك أمك وأنت في صلاة، إن كانت في نافلة فاقطعها، وإن كانت في فريضة فخفف حتى تجيب دعوتهما. احرص على ذلك غاية الحرص. في ذهابك لمجالس العلم استأذن منهما لئلا يكونا في حاجة إليك، فإن أذنا لك فاذهب، إن لم يأذنا لك ابقى، لا يجوز لك الذهاب، لا سيما فيما هو من فروض الكفاية من العلوم. إذن هذه الأمور لا بد أن نقدمها، تقدم أمر النفقة عليهما حتى في أمر النفقة على العلم الذي تطلبه. عندك مبلغ إذا احتاج إليه قدم حاجتهما على شراء الكتب، قدم حاجتهما على الرحلة في طلب العلم. الله عز وجل قال في الأبوين الكافرين، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. كيف في الأبوين المسلمين؟ حتى لو كان يأمرك بمعصية اجتنب هذا الأمر منه، لا تطعه في هذه المعصية، وأكرمه بالبر في غيرها، أحسن إليه، تودد إليه، وأفضل من تكون سببا في هدايته ورجوعه وتوبته وتعليمه الأبوان، احرص عليهما. من كان له أبوان فإنه في غنيمة، يحرص عليهما ببرهما والإحسان إليهما والأنس بهما والقرب منهما وخدمتهما، يحرص على هذا غاية الحرص، لأن ذهابهما ذهاب لأسباب عظيمة من الرحمة ومن صلاح الحال وصلاح المآل. لا تقدم عليهما أي أمر من أوامر النوافل أو حتى من الواجبات التي هي دون البر بهما. فلذلك أوصى الآجري رحمه الله بهما لحامل القرآن وقارئ القرآن والمعتني بكتاب الله جل وعلا. قال: ورفق بهما في معصيته إياهما بحسن الأدب ليرجعا عن قبيح ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله. نعم. قال رحمه الله: يصل الرحم ويكره القطيع من قطعه لم يقطعه، من عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم ويجارسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. نعم. يقول هنا: يصل رحمه، وهذا أمر قد تقدم الإشارة إليه، ويكره القطيعة لأنه يستجيب لأمر الله جل وعلا، من عصى الله فيه أطاع الله فيه، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. إذا كان أحد أرحامك قطعك فصله، إذا شخص خانك فلا تقابله بالخيانة بل كن أمينا معه، إذا شخص خدعك لا تخدعه، كن كريما في التعامل معه، إن أحسن فأحسن، إن أساء فأحسن. فأنت تقرأ القرآن وتتمعن فيه وتحمله في صدرك، إذن ينبغي أن تتخلق بهذه الأخلاق الطيبة، وأنت مأجور على كل ذلك. قال: يصحب المؤمنين بعلم، يجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، يعني معنى ذلك أنه يتخير أصحابه الذين يجالسهم، لأن المرء على دين خليله كما جاء في الحديث: فلينظر أحدكم من يخالل. وإذا جلس نفع، لا تجد منه مضرة أبدا، حامل القرآن المعتني لا تجد منه المضرة، تجد منه النفع، يعطيك فائدة في آية، يعطيك فائدة في خلق، يعطيك فائدة في مسألة، لا يضيع عليك الأوقات أبدا، لا يضيع عليك الأوقات، مجالسته نفع، بل إن قام من المجلس رغبت في أن يبقى، وإن تأخر افتقدته، وإن غاب حزنت، لأن مجالسته أفضل عندك من الذهب والفضة، يؤنسك، يفرحك، يسعدك، يعطيك من كلام الله جل وعلا، يعطيك من فوائد في التفسير، يعطيك من فوائد في الأخلاق، فوائد في الفقه، حتى في سكوته تستفيد منه، لأنه يسكت بعلم، تستفيد من تورعه، وتستفيد من كلامه، وتستفيد من سكوته، وتستفيد من تلاوته. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن. قال بعد ذلك: يأنس به المتعلم، صبور على تعليم، أو قال: إن علم غيره رفق به، ولا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير. وهذه وصية لمن يعلم الناس القرآن، سواء في تفسيره أو في تلاوته وحفظه، كن رفيقا بهم، كن لطيفا في التعامل، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. البعض يقول: لا، إياك مع حافظ القرآن، هذا يحتاج عصا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير. بالرفق تفتح القلوب، ويحبك الطلاب، ويسعدون بالسلام عليك فضلا عن أمر الدراسة عليك، يفرحون بذلك، فترفق. ولذلك قال بعض أهل العلم، قالوا: حتى إن المدرس يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، يدخل في هذا الحديث. فإذا لا بد من الرفق في التعليم وعدم الإخجال. إذا الطالب نسي لا تعلق عليه، لا تحرجه. إذا أخطأ لا تجعله يعني مجال للضحك، أو بلغة العصر لا تكون متنمرا عليه، إن هذا يزهده في مجالس القرآن ويبعده عنك، وربما ترك العلم بالكلية وترك هذه المجالس، مجالس الخير. قال: يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، يعني معنى ذلك أنه يعلمهم الآداب التي هو تعلمها. نعم. إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم، يتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم، ويتصدق بعلم ويصوم بعلم، ويحج بعلم ويجاهد بعلم، ويتكسب بعلم وينفق بعلم، ينبسط في الأمور بعلم، وينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، فهمته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم السورة. نعم. ثم أيضا أرشد حافظ القرآن أو حامل القرآن، قال: إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة مؤدبان، يحزن بعلم، حتى الحزن يحزن بعلم، ويبكي بعلم، لأن هناك من البكاء ما قد يجر إلى التسخط في المصائب، هناك من البكاء ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن حتى في بكائه بعلم. قال: يصلي بعلم، يزكي بعلم، يتصدق بعلم، يصوم بعلم، يحج بعلم، يجاهد بعلم، يكتسب بعلم. ولو جئنا نضرب الأمثلة على هذا لطال بنا المقام على أهمية العلم في هذه الأبواب. قال: ينبسط في الأمور بعلم، وينقبض عنها بعلم. قال: قد أدبه القرآن والسنة. هذا الخلاصة، أن القرآن والسنة كان المؤدبان له. ثم قال بعد ذلك: قال همته، ما هي الهمة التي يحملها؟ قال: إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى عنه، يعني غاية همه أن يمتثل أمر الله جل وعلا، وغاية همه أن يجتنب نهي الله جل وعلا، يبتعد عن النهي ويفعل المأمورات، هذا أهم شيء عنده. قال بعد ذلك: ليس همته متى أختم السورة، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا يكن هم أحدكم آخر السورة، لأنه مشغول بالتدبر والتأمل والانتفاع بذلك. نعم. همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياة، متى أشتغل بعيبي، متى أصرح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا، متى أحب ما أحب، متى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر مما حذرني منه ربي، من نار حرها شديد وقعرها بعيد وعمقها طويل. نعم. لا يموت. قال رحمه الله همته، يعني حامل القرآن، متى أستغني بالله عن غيره؟ إن من استغنى بالله أغناه الله، ومن استكفى بالله كفاه الله. هذه التساؤلات عظيمة يا إخوة والله، لو تساءل فيها الإنسان أو سأل فيها الإنسان نفسه وجعلها دائما نصب عينيه لأشغله ذلك عن كل أمر في الدنيا مما لا ينفعه. متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، من الصابرين، من الصادقين، من الخافين، من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب، دائما يحدث نفسه بهذه الأمور العظيمة. متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر الله جل وعلا عليها، متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أتدبر القرآن، متى أعرف معانيه. قال متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياة. هذه الأمور زواجر إذا وقعت على القلب الحي أثمرت التقوى، أثمرت الانشغال بما هو نافع، فيجعل الإنسان هذه التساؤلات نصب عينيه، وهي مضامين لما ورد في القرآن ولما ورد في السنة في صلاح العبد وفي استقامته على أمر الله جل وعلا. فيحرص دائما على أن يتساءل هذه التساؤلات: ماذا أعددت لنفسي؟ ماذا أعددت ليوم وفاتي؟ ماذا أعددت لقبري؟ ماذا أعددت لملاقاة ربي؟ ماذا فعلت؟ ماذا جنيت؟ هل حاسبت نفسي؟ هل أصلحت حالي؟ هل اتقيت ربي؟ هل أعددت الزاد الذي ينفعني في الآخرة؟ هل قمت بما أمرني الله سبحانه وتعالى في باب الأوامر؟ هل اجتنبت النواهي؟ هل صدقت في التوبة؟ هل حرصت على الاستغفار؟ هل تمسكت بكتابه؟ هل عملت بسنة نبيه؟ هل اتبعت هدي نبيه عليه الصلاة والسلام؟ تساؤلات تشغل الإنسان عن كثير من الأمراض التي أهلكتنا، أهلكت قلوبنا، أفسدت أخلاقنا، ونحن في تشاغل عن الأمر العظيم الذي به النجاة. يتشاغل الإنسان بنزاعات وخلافات وحسد وحقد وكذب وبهتان وغيبة ونميمة وتجارة تبعدك عن الله أحيانا، وعلاقات لا نفع فيها، وأنت بعيد عن هذه التساؤلات التي تقوم سلوكك وتصلح اعوجاجك وتستقيم بها جوارحك ويستقيم بها قلبك. تساؤلات عظيمة إن تأمل فيها الإنسان نفعته والله وأصلحت طريقه إلى الله جل وعلا، لكن إن غفل عنها كما هو حالنا نسأل الله السلامة والعافية، ابتعد عن هذه المحاسبة، محاسبة النفس، ابتعد عن أن ينظر في حاله وأن ينظر ماذا أعد لمآله، فلا شك أنه سيتفاجأ بحسرات. فالإنسان ينظر في هذه الأمور ويحاسب نفسه ويستعد، يستعد ليوم الرحيل، يستعد للموت، لا ينسى نصيبه من الدنيا بما يعينه على طاعة الله جل وعلا، لكن لا تشغله الدنيا عن الآخرة، لا تشغله مفاسد العلاقات عن سيره إلى الله جل وعلا، لا يشغله الأبناء ولا الزوجات ولا الأموال عن المقصد الذي خلقه الله جل وعلا لأجله، وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده وأن يموت على ذلك. هذه المحاسبة نافعة للنفس، كلما تمعن الإنسان فيها كلما ازداد إيمانا وكلما ازداد صلاحا واستقامت جوارحه وصلح قلبه. فلذلك ذكرنا رحمه الله رحمة واسعة بأمور تصلح قلوبنا وتستقيم بها جوارحنا، من أمر الدنيا في التفكر فيما ينبغي أن يكون عليه العبد في هذه الدنيا أو في أمر الآخرة وما نقدم به على ربنا جل وعلا. نعم. متى أحذر مما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وعمقها طويل، لا يموت أهلها فيستريح ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله وركونهم لمعاصي الله، فقال منهم قائل يا ليتني قدمت لحياتي، وقال قائل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال قائل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع العذاب، فقالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم يقول رحمه الله وهو مستمر في هذه التساؤلات، متى أحذر مما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وعمقها طويل. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فسمع وجبه صوت، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حجر ألقي في جهنم أو أرسل في جهنم من 70 خريفا، وصلها من 70 خريفا، يعني قعرها قعر شديد أو عميق. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامها من حديد. الإنسان يتساءل كم يتذكر أمر النار وكم يفكر في أحوال أهلها، أم هو غافل بعيد؟ آيات عظيمة ذكرها المصنف رحمه الله تتفتت لها الجبال، ولكن هذه القلوب القاسية إذا ابتعدت عن التأمل في كلام الله جل وعلا فإننا صرنا نقرأ القرآن ولا تصلح أخلاقنا، لأننا نقرأ القرآن ألفاظا وأحرف لا نتمعن ولا نتدبر ولا نتأمل. والقرآن حجة لك أو عليك، فالتأمل في هذه الآيات، التأمل في حال أهل النار، التأمل في مقدمك على رب العالمين سبحانه وتعالى يصلح الكثير من الأمور التي أنت تعاني منها في الدنيا، والله كثير من الأمور، كثير من الحقوق ستتنازل عنها، وكثير من الخصومات ستعفو عنها، وكثير من الإشكالات ستتركها. مجرد أن تفكر وتتدبر في هذه الآيات العظيمة، فبين لنا المصنف رحمه الله وأوصى حامل القرآن، قال: فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. فينبغي على أهل الإيمان وخاصة على حملة القرآن أن يعتنوا بذلك في أمر التدبر والتفكر بما يصلح حالهم الآن حتى يصلح لهم مآلهم. نعم. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب. فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله، وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة. يعني بعد أن ذكر الكثير من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها حامل القرآن، قال: فمن كانت هذه صفته، يعني مما ذكر، أو ما قارب هذه الصفة، يعني يجتهد في أن يقارب هذه الصفة، قال: فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته. هذا الذي هو من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال: وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، يعني من دخول النار. قال: ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله، وعاد على والديه وعلى ولده كل خير، أو وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخر. هذه وصية عظيمة من هذا العلامة الجليل الآجري رحمه الله، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. ونقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.